واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. إنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. لكنهم يقولون إن أهل السنة هم الذين قتلوا الحسين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل استمع أيضا ماذا يقولون في هذا الأمر لتعلم أنهم والله الذي لا إله غيره لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا. يقول الإمام زين العابدين لأهل الكوفة في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهو أيضا كتاب شيعي، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى هنا انتصف الشريط. في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهو أيضا كتاب شيعي، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قتلتموه وخذلتموه؟ بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي؟ فلستم من أمتي. بل في الاحتجاج للطبرسي اسمع ماذا يقولون: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. إن هؤلاء، أي الشيعة اللي في الكوفة، إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. بل تعال وانظر إلى القدح وهم يقدحون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل قدحوا في الرسول؟ الجواب نعم، قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب أصول الكافي للكليني، وهو الكتاب الأم في الحديث عند الشيعة، اسمع ماذا يقولون عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقصدون علي بن أبي طالب، أن عفيرا حمار رسول الله الذي أهداه له المقوقس صلى الله عليه وسلم قال له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بل حمار بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فهل يجعل الحمير فداء رسول الله؟ أم المسلمون فداء رسول الله؟ أم الرجال فداء رسول الله؟ اسمع، إن أبي، ده الحمار اللي بيتكلم بإسناد متصل، بإسناد متصل مسلسل بالحمير، إن أبي حدثني عن أبي عن جده عن أبي، السلسلة كلها حمير، أنه كان مع نوح في السفينة، أي جد أبيه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله، ثم قال، يعني مسح على كفل الحمار، وقال للحمار: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. هكذا قال الحمار. بين نوح وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم من آلاف السنين؟ طب الحمار بيعيش قد ايه؟ والسند المتصل بالحمير باربع حمير، فالاربع حمير عاشوا من نوح لغايه زمن النبوه. هذا كلامهم في كتاب اصول الكافي. بل استمع كيف قدحوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب عيون اخبار الرضا. واول ما يقول الشيعة الامام الرضا يقصدون علي بن موسى. علي بن موسى، لكن الإمام علي بن أبي طالب يسمى المرتضى، وفي علاقة ما بين علي بن موسى وعلي بن أبي طالب، يعني علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن، وعلي بن موسى كنيته كذلك أبو الحسن، وعلي بن أبي طالب عند الشيعة يسمى بالإمام المرتضى، وعلي بن موسى يسمى عندهم بالرضا. يبقى إذن كلمة من المقصود بالإمام الرضا عند الشيعة، الصواب أن المقصود بالإمام الرضا عند الشيعة علي بن موسى. اسمع ماذا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد دار زيد بن حارثة رايح له في أمر أراده، فرأى امرأته زينب تغتسل فقال لها: سبحان الذي خلقك. ويقولون إن هذا هو السبب الرئيسي في أن زيدا يطلق زينب ليتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها وقعت في قلبه. فهل يرى رسول الله زينب وهي عارية تغتسل؟ ومن الذي زوج زينب من زيد؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ابنة عمته، وهو الذي فعل ذلك، ولو أرادها لتزوجها عليه الصلاة والسلام. لكن هو القدح في رسول الله، فمن فينا الذي يقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته؟ بل استمع للكلام الخبيث في كتاب البرهان في تفسير القرآن للشيعة عن أمير المؤمنين، أي علي بن أبي طالب، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر فجلست بينه وبين عائشة. ده مين اللي جلس؟ ده علي بن أبي طالب جلس ما بين النبي وعائشة. اسمع الكلمة، فجلست بينه وبين عائشة فقالت عائشة ما وجدت إلا فخذي وفخذ رسول الله. يبقى علي قاعد على مين؟ على فخذ النبي وفخذ عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يا عائشة، يعني اكفي ولا تتكلمي يا عائشة. فهل علي بن أبي طالب يجلس على فخذ عائشة ورسول الله ينكر على عائشة حينما تتكلم؟ فمن فينا الذي يقدح في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل استمع ماذا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مع أم المؤمنين عائشة. يقول المجلسي في بحار الأنوار عن أمير المؤمنين علي، وكل كذب، سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ليس له خادم غيري، وكان معه لحاء، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس له غيره، ومعه عائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة ليس على ثلاثتنا لحاف غيره، فإذا قام إلى الصلاة أي صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا. فهل ينام عائشة وعلي في الحاف واحد والنبي يقر ذلك؟ ده كلامهم هم، ده مشكلة وبس. استمع ماذا يقولون أيضا عياذا بالله سبحانه وتعالى، انتهك المحارم مع الله ومع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا قبل أن ندخل على كلامهم على الصحابة، اسمع للرافض الخبيث حسن شحاتة وهو يتكلم على العشر المبشرين بالجنة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال عنه. هذه أول كلمة في العشرة المبشرين بالجنة. اسمع. ولأن حسن شحاتة جاهل أصلا لا يعرف، ظن أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن بلال وعبد الله بن سلام وحمزة بن عبد المطلب وهؤلاء الذين بشرهم بالجنة، ظن أن الكلام ده ينقض العشر المبشرين بالجنة. فهل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لن أبشر منكم إلا عشرة؟ علي بن أبي طالب اللي موجود في العشرة بيقول ده مش بتاعنا، لك عشان يتحط الرابع، لا احنا بتاعنا هو الاول. اسم محمد واحد وعلي واحد مكرر. محمد واحد وعلي واحد مكرر عشان ما يقولش عليه اثنين، علي ما يجيش اثنين ابدا. اسمع الكلام. هذا كلامهم في العشرة المبشرين، بل واسمع ما أدهى وأمر في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في كتاب بحار الأنوار. يقولون عن أبي عبد الله عليه السلام قال، وعن أبي عبد الله، أبو عبد الله في كتب الشيعة معناه جعفر الصادق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواء، فأخذت بيضة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها. المرأة جابت بيضة صبت البياض على بين فخذيها وراحت تشتكي عمر الرجل اللي من الأنصار على انه زنى بيها. اسمع ايه اللي هيحصل. فقام علي فنظر بين فخذيها فاتهمها. قال الكلام ده مش مني. فهل علي هينظر بين فخذي المرأة؟ هكذا يقولون عن علي بن ابي طالب في كتاب بحار الانوار. بل اسمع ماذا يقولون. قامت امرأة شنعت على امير المؤمنين في نفس الكتاب في كتاب بحار الانوار هذا. يقولون قامت امرأة شنيعة الى امير المؤمنين وهو على المنبر فقالت هذا قاتل الاحبة يعني علي بن ابي طالب. فنظر اليها وقال ده علي بن ابي طالب اللي يقول يا سلفع يا جريئة يا بذيئة يا مذكرة يا التي لا تحيد كما تحيد النساء يا التي على هنها شيء بين مدلل. يعني علي بن ابي طالب هيشتم المرأة الشتيمة دي؟ طيب يقولون عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ايضا من ضمن الكلام ان نساء قريش تكلموا بقى على اوصاف علي رضوان الله تعالى عليه. نأتي بواحدة اخرى اسمع ماذا يقولون. كان عليه السلام اسمر اي علي بن ابي طالب مربوعا وهو الى القصر اقرب عظيم البطن دقيق الاصابع غليظ الذراعين خمش الساقين في عينيه لين عظيم اللحية اصلع ناتئ الجبهة. هكذا يتكلمون عنه في الكلين في الاصول من الكافي كتاب الاصول بتاع الكافي. اسمع بيقولوا ايه. ان جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد ان الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة تقتله امته يقصدون مين؟ الحسين من بعدك. فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وعلى رب السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله امتي بعدي. فهل يا ترى يعترض الرسول على امر الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع اللي جاية. فعرج اي جبريل للسماوات ثم هبط فقال مثل ذلك يا جبريل وعلى رب السلام لا حاجة لي في مولود تقتله امتي من بعده. فعرج جبريل يعني جبريل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين يرجع يقول له النبي بيقول كذا. النبي معترض على كلام الله. هذا للكلين في اصول الكافي. مين بقى اللي بيقدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي آل بيت النبي؟ اسمع الكمالة ماذا يقولون. ثم هبط فقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويبشرك بانه جاعل في ذريته اي في ذرية الحسين الامامة والولاية والوصية فقال اني رضيت. ثم ارسل الى فاطمة اي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبشرني بمولود يولد لك تقتله امتي من بعدي. ارسلت فاطمة الى النبي صلى الله عليه وسلم الا حاجة لي في مولود تقتله امتك من بعدي. يعني فاطمة كمان بتعترض. وارسل اليها ان الله عز وجل جعل في ذريته الامامة والولاية والوصية فارسلت اليه اني رضيت فحملته كرها ووضعته كرها ولم يرضع الحسين من فاطمة. ليه؟ اصل فاطمة كانت بتكره. امال ايه اللي حصل؟ اسمع. ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من انثى. كان يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيضع ابهامه فيه فيمص ما يكفيه اليومين والثلاث. فهل يا ترى يحدث هذا مع فاطمة رضوان الله عليها فتمتنع ان ترضع ولدها؟ وانا لله وانا اليه راجعون. بل استمع ماذا يقولون. ام كلثوم تزوجها امير المؤمنين عمر بن الخطاب والذي زوجه هو علي بن ابي طالب. فلما سئل عن ذلك اسمع ماذا يقولون في كتاب فروع الكافي. قال علي كيف تزوج عمر بن الخطاب بنتك؟ فقال ان ذلك فرج غصبناه. يعني متخذ غصب غصبناه. فهل يرضى علي بن ابي طالب بغصب ابنته؟ هل يرضى علي بن ابي طالب بغصب ابنته عياذا بالله سبحانه وتعالى؟ وانا لله وانا اليه راجعون. بل اسمع ماذا يقولون ايضا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الكشي ان قوله تعالى فلبئس المولى ولبئس العشير نزلت في العباس. هذا في كتاب رجال الكشي. العباس ده من آل بيت مين؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلامهم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقولون اننا نفعل هذا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة وما يقولون في المتعة عياذا بالله سبحانه وتعالى. المتعة ابيحت في صدر شريعة الاسلام ثم حرمت في غزوة خيبر، ثم عاد بعد ذلك حلها في فتح مكة لمدة 15 يوما، ثم حرمت إلى الأبد. ده اللي حصل في مسألة المتعة، ثم حرمت إلى الأبد. أما عند الشيعة فاسمع ماذا يقولون عنها. يقولون: من تمتع بامرأة، ده هذا نص عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، في كتاب من لا يحضره الفقيه لرجل عندهم يسمى بالصدوق. قالوا: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. اللي يتمتع بامرأة مؤمنة، امرأة مؤمنة يعني اتمتع بها شهر شهرين بكام وخلاص. ولذلك في ايران وفي غيرها الحمامات مملوءة برجال ونساء باسم الدين. الحمامات موجودة مملوءة برجال ونساء باسم الدين. بل اسمع ماذا يقولون. يقولون عن الصادق عليه السلام قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. طيب تعالى كده، الواحد منهم الخوئي إمام منهم كبير، راح شاب من شباب أهل السنة مسك واحد شيعي قال له: المتعة حلال؟ الله. قال لي: طب وديني للإمام بتاعكم. ودى للخوئي، راح قال له: ما رأيك في نكاح المتعة؟ قال له: أسني أنت؟ قال: نعم. قال: عندنا حلال وعندكم حرام. قال: أنا طالب موجود في هذه المنطقة وأريد أن أتمتع بابنتك. قال: لا، أنا تعلم أني سيد لا يتمتع ببناتي. ثم انصرفوا. ثم بعد ذلك خرج رجل خلفه يتكلم، قال: يا أعداء الله، تنتهكون حرمة بناتنا، أما بناتكم فلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل اسمع ماذا يقولون في نفس الكتاب. يقولون: من لا يحضره الفقيه، يقولون من عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين عشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان، وضعه رجل يحب الزنا. اسمع ماذا يقولون أيضا على مثل هذه الأمور. يقول الكشاني في تفسير منهاج الصادقين، وإن شئتم سموه بمنهاج الكاذبين الضالين المضلين، عن النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، قال: من تمتع مرة كان كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع 3 مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجتي، أي كدرجة النبي صلى الله عليه وسلم. وجوزوا أيضا التمتع بالهاشميات. بل اسمع، هل يجوز عند الشيعة أن يتمتعوا بالطفلة الصغيرة بالصغيرة؟ اسمع ماذا يقولون في كتاب الكلين في الفروع. يقولون: الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجل؟ هذا سؤال مطروح لأبي عبد الله، فقال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: 10 سنين. بل الخميني لما نزل في منطقة من المناطق أتى ببنت طفلة عندها 4 سنوات وكان يتمتع بها، وفرح الأب بكده، خد بنتي، الإمام الخميني هيتمتع بها. قال حسين الموسوي: والله أسمع صراخ الطفلة بالليل. وأول ما طلع في الصباح على الإفطار وجد وجه الرجل متغيرا، قال: يا سيد حسين، ماذا ترى في التمتع بالصغيرة؟ قال: القول قولك يا إمام. فقال: يجوز تفخيذا واحتضانا لا جماعا. هكذا ورد عن الجعفر الصادق. أدي الخميني وهذا ما يقولون عنه. بل مسألة حصلت عندهم، اسمع ماذا يقول بعضهم. امرأة بصت لقيت بنتها حامل، ايه ده الحمل ده؟ قالت: فلان السيد تمتع بي. فذهبت المرأة تسأل، في يوم من الأيام كان نفس السيد بيتمتع بها فحملت منه هذه البنت، ثم بعد 20 سنة يتمتع بالبنت ليطأ المرأة وابنتها باسم الدين. باسم الدين عياذا بالله. قوم فتح عليهم الزنا وفتح عليهم الأموال، النساء والأموال، ونيجي نتكلم مع العوام يجي يقول لك: ده شيعي واحد أحسن من 1000 سني. يبقى قول للربنا، قول للربنا الكلام ده، احنا بنبلغك وبعد كده يسألك رب العالمين. اقسم بالله ما نكذب عليهم، هذا ما يفعلونه وهذا ما يقولونه. يقول الخميني: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا، ضما وتفخيذا وتقبيلا، عياذا بالله سبحانه وتعالى. بل اسمع ما هو أدعى وأمر. انتوا عارفين ان ايه الفرق على كده؟ لما يجي شاب عايز يزني تيجي تقول له ده زنا، يقول لك ايه يا عم ده انا بتمتع، خد 10 جنيه خد 20 جنيه التمتع في مقابل هذا. والتمتع عندهم مش من المرأة اللي مش متجوزة، المتزوجة يجوز ان تتمتع بالرجال، ولا يشترط عند الشيعة ان تخبر زوجها. يعني تبقى المرأة مع واحد واثنين وثلاثة باسم الدين، وبتيرفع درجاتها من غير مسألة زوجها عياذا بالله سبحانه وتعالى. حينما قال رب العالمين سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يحرم المتعة للأبد، هم يقولون فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فما استمتعتم به منهن المتعة الحلال. وإن كانت الآية في نكاح المتعة هتبقى الآية مالها منسوخة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عياذا بالله تعالوا نقرأ بعض الكلام في كتب الشيعة عن المتعة. اسمع بيقولوا ايه في كتاب بحار الأنوار عن عبد الله بن سنان، قال سألت أبا عبد الله أي الحسين عليه السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها. يبقى معنى كده الحسين في كتبهم قالوا ايه عن المتعة؟ لا تدنس نفسك بها. اسمع اللي جاية، قال وعن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكم المتعة، هذا في فروع الكافي ووسائل الشيعة، فهل يا ترى يبتعدون عن مثل ذلك؟ فهل يا ترى يبتعدون عن مثل ذلك؟ بل اسمع ماذا يقولون عن إعارة الفروج. انتوا تعرفوا الآن في إيران وفي غيرها الفتاوى عند علماء النجف بجواز إعارة الفروج. عارف يعني ايه جواز إعارة الفروج؟ يعني رجل مسافر فبدل ما يسافر ويسيب مراته ممكن يقول لواحد صاحبه خلي مراتي عندك من غاية ما اجي، يفعل معها ما يفعل مع امرأته إعارة للفروج. طيب لو انه قال له خلي مراتي عندك تقبيلا وضمن لكن وطئ لا، قال ما يتعداش، يعمل بس اللي قال له عليه. اسمع ماذا يقولون هؤلاء المجرمون. روى الطوسي وهذا الكلام في الاستبصار عن محمد عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال نعم لا بأس به، له ما أحل له منها. يعني لو قال له عليك الوضع يبقى وضع ضمن تقبيلا عياذا بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله، أهذا كلام؟ بل يجوز الشيعة النكاح في الدبر، ولذلك معظمهم يقولون بهذا السستاني ولا غيره ولا الصدر ولا الشرازي ولا علماء النجف، وكانت فتوى الخميني، وهذا الذي يسمى بحسن نصر الله الذي يجوز أن يسمى بقبح عدو الله، قبح عدو الله يجوز هذا أيضا، يقولون بجواز مسألة أن تطأ المرأة عياذا بالله سبحانه وتعالى في دبورها. بل اسمع يفسرون الآية هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فقد علم أنهم لا يريدون الفروج فقالوا إن لوط كان بيبيح من البنات بتاعه إن الرجال يدخلوا يطأوهم في دبورهن. أدي كلامهم وأدي تفسيرهم في كتاب الاستبصار عياذا بالله سبحانه وتعالى. بل اسمع ما هو أنقح من هذا، أنهم يجوزون اللواط، يجوزون اللواط. اسمع القصة من بدايتها، في النجف حصلت، يعني في العراق الطلاب قاعدين وموجود واحد من علمائهم الكبار يسمى السيد آل كاشف الغطاء، وحد الرجل يسمى بشرف الدين، فواحد جه يكلمه من الطلاب بيقول له يا سيد أنا أدرس في لندن للحصول على الدكتوراه وأنا ما زلت أعزب غير متزوج وأريد امرأة تعينني هناك، فلم يفصح عن قصدي في أول مرة، فقال له السيد شرف الدين تزوج ثم خذ زوجتك معه. فقال الرجل صعب علي أن تسكن امرأة من بلادي معي هناك، فقال السيد شرف الدين عرف قصده قال تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن؟ لأنهم بيحرموا الزواج من اليهودية والنصرانية مع أن شرف الدين متجوز نصرانية. اسمع الكلمة، قال الرجل نعم، قال له شرف الدين هذا لا يجوز، فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام. فقال الرجل كيف أصنع إذن؟ فبدأ يطأطئ رأسه، ولما طأطأ رأسه بدأ يتكلم معه عياذا بالله، قال له ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى بشرط أن تكون مسلمة. الرجل قال له إيه؟ بحثت كثيرا فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن زوجة لي. قال وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد، وليس أمامي خيار إما الزنا وإما الزواج وكلاهما متعذر. فآن ذاك لما أطرق كثيرا قال إن وضعك هذا محرج فعلا، على أي حال أذكر أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق عليه السلام إذا جاءه رجل يسافر كثيرا ويتعذر عليه اصطحاب امرأة أو التمتع في البلد، اسمع هيقول له إيه؟ قال إذا طال بك السفر فعليك بنكاح الذكر، إذا طال بك السفر فعليك بنكاح الذكر، بل في النجف مسك البعض وهو يطأ الصبيان الصغار. ده باسم الدين عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذه الشيعة والناس يقولون انتوا عملتوا ايه؟ هو قبح عدو الله هذا عمل ايه؟ عمل ايه؟ مصلحة بينه وبين اسرائيل عمل ايه هو؟ عمل ايه؟ هاتولي كده في تاريخ الاسلام دولة فتحتها الشيعة، عملوا فتحوا الشيعة. طيب فين على رأي المشايخ فين كلام قبح عدو الله هذا في الشيعة الذين يقتلون الالاف المؤلفة في العراق؟ اين كلامه فيهم؟ أين ما يحدث في إيران والتغطية الإعلامية مغطاة هناك من قبع لأهل السنة هناك؟ أين هذا؟ أين كلامهم؟ ده الإخوة الذين يكونون هناك في أرض العراق لو عرفوا أن مسكته أمريكا أملوا فيه أنه ممكن يخرج، ولو مسكته الشيعة يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعلمون يقينا أنه لم يخرج من عندهم، لأنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا. لا وأعجب من هذا، عندهم قضية الخمس. عارف قضية الخمس؟ بعض الشيعة عنده ملء البيت ذهب ومال، ملء البيت. ليه؟ طورها لهم الخميني. الأول الخمس، أي خمس؟ أنت راجل شغال المرتب بتاعك كام؟ 1000 جنيه، خمسه 200، ادفنهم في الأرض. هيطلع الإمام المنتظر وبعدين يعمل إيه؟ ويروح واخد هذا المال. ليه؟ لأن حقه. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال اعلموا انما غنمتم من ايه؟ من شيء فان لله خمسة، يقصد المرتبات ولا يقصد الغنائم بتاعة القتال؟ لا، هم عمموها وبعدين شوية الفتوى اتطورت شوية، يبقى يا جماعة ادوها لواحد امين، والامين ده هيبقى يسلمها للمهدي المنتظر. طب وبعدين يسلمهم اهل الامين المزعوم يموت، يبقى دي تدخل في التركة وتتوزع. وبعدين بدأوا يعملوا ايه؟ قالوا خلاص يا جماعة هي اصبحت حق للمشايخ، فالمشايخ الان والسيد اللي موجود في المنطقة يروح يدينه الخمس، يبقى هو قاعد اي امرأة عايز يتمتع بها يتمتع، والاخماس جياله وهو قاعد، يبقى ادي المال وادي النساء، فكيف يترك ما عليه من الضلال؟ فكيف يترك ما عليه من الضلال؟ فوق هذا، فوق هذا، اسمع اللي حصل ايه. واحد منهم راح قال له انا خمس مالي 5 مليون، بس ما اقدرش اديك 5 مليون. قال له طب انت عايز تديني كام؟ اسمع الكلام كده بعتها فصال. قال له 2.5 مليون بس، اداله 2.5 مليون. قال له بعد ما خدهم راح مدهم له تاني، قال له ادهمني بقى مره تانية، راح واخدهم تاني. قال له يبقى كده انت اديتني كام؟ قال له 5 مليون. قال له راح اللي عليك. فالناس كلها جريت عليه عشان يعملوا كده، فبداوا يطلعوا قالوا لا هو انت تدوا لاي واحد بقى هو سيد ولا ايه؟ لازم السيد يكون كبير وبتاع والكلام دول. ادي شغله الخمس وادي الخداع الذي يفعلونه، وانا لله وانا اليه راجعون، مع ان في كتبهم مخالفه لذلك، مع ان في كتبهم مخالفه لذلك. انتوا فاكرين ان الشيعه عندهم القران هو كتاب الله سبحانه وتعالى الخاتم للكتب؟ اسمع كده، عندهم كتاب اسمه الجامعه عن ابي بصير عن ابي عبد الله قال انا محمد وان عندنا الجامعه وما يدريهم ما الجامعه. قال قلت جعلت فداك ما الجامعه؟ قال صحيفه طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واملائي من طلق فيه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخدش. وهذا الكلام موجود في بحار الأنوار والكافي. فين الجامعة دي؟ طب وليه ما طلعتش لغاية دلوقتي؟ طب ليه مخافينها لغاية دلوقتي؟ كتاب تاني صحيفة الناموس، وما عندهمش صحيفة الناموس بس، وعندهم مصحف فاطمة، وعندهم القرآن 17,000 آية، والقرآن عندهم محرف عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا كلام الشيعة بالنسبة للقرآن، وعندك الكلام طويل وموجود في الكتب. بل اسمع ماذا يفعلون. مين اللي قتل عمر بن الخطاب؟ ايه؟ ابو لؤلؤ المجوسي. طب اسمع كده ماذا يقولون. يقولون اعلم ان في مدينة كشان الإيرانية في منطقة تسمى باغيفين مشهدا على غرار الجندي المجهول فيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة فيروز المجوسي. اسمع بقى عاملين ايه على القبر ده، بيروحوا يزوروه. مرقد بابا شجاع الدين. بابا شجاع الدين اللي هو مين؟ يعني هم بيمدحوا ابو لؤلؤه مع ان دينه ايه؟ مجوسي. اسمع ماذا يقول نعمة الله الجزائري في الانوار النعمانيه قال إن عمر بن الخطاب كان مصابا بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال. هكذا يتكلمون عن عمر رضوان الله تعالى عليه. واسمع أيضا ماذا يقولون الكليني في روضة الكافي، يقول إن الشيخين في روضة الكافي، لأن كتاب الكافي ده مقسم لثلاث أقسام، كتاب الأصول وكتاب بعديها الفروع وبعدين كتاب الروضة ده في الآخر. كتاب الأصول والفروع جمع الأول العقيدة بتاعة الشيعة، وبعدين جمع الفقهيات في الفروع، وبعدين في النهاية الروضة دي بقى الرسائل ونحو ذلك من هذه الأشياء. ففي الروضة للكليني ماذا يقول؟ إن الشيخين يعني أبا بكر وعمر فارق الدنيا ولم يتوب ولم يذكر ما صنع بأمير المؤمنين عليه السلام، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا يقولون عنهم عياذا بالله سبحانه وتعالى. ويقولون عن عثمان بن عفان في كتاب الصراط المستقيم كان مخنثا. هذا كلام الشيعة الأنجاس. اسمع لكلام الخميني. الخميني يفتي لهم ويخبرهم بأن أهل السنة ملهم أنجاس وأرجاس، وهذا موجود في الأنوار النعمانية، إنهم كفار. ده كلامهم في أهل السنة. أنا بستغرب، قبح عدو الله هذا لما قام بينصر مين؟ بينصر قوما يدعي كفرهم؟ بينصر قوما هو يكفرهم؟ اسمع، إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شر من اليهود والنصارى، وإن من علامات الناصبي تقديم غير علي عليه في الإمامة. طيب أبو بكر مقدم عليه، ثم عمر، ثم عثمان في مسألة الخلافة، وانعقد إجماع أهل السنة على ذلك، بل وأخبر ابن تيمية عليه رحمة الله أن من خالفنا في هذا الترتيب فإنه يضلل، فإنه يضلل. اسمع أيضا ماذا يقولون. المهدي المنتظر عندهم، المهدي المنتظر عندهم جاي ليه؟ جاي بالسيف وجاي بالدماء. لكن قبل كلمة المهدي المنتظر اسمع كلمتين كده يقولون عن أهل السنة، وجوب الاختلاف مع أهل السنة. ماذا يقولون عنهم؟ اسمع اللي جاية. شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. هذا الكلام في الفصول المهمة، عدم جواز العمل بما يوافق العامة. يجي واحد يجي يقول له ايه، طب افرض شيعي موجود في بلد سنة يعمل ايه؟ هيروح يستفتي سني ويتدين بدين سني؟ قال لا، لقيت ضاقت معاك، ما عندكش عالم شيعي، روح اسأل السني يقول لك كلمة اعمل عكسها، عكسها هو كلامنا على طول، عكسها هو كلامنا على طول. ولذلك يقولون بهذا، قال عليه السلام خذ بما فيه خلاف العامة. هذا الكلام في كتبهم. ولا يقول نعمة الله الجزائري إننا لا نجتمع معهم، يعني مع مين؟ مع أهل السنة، على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر ليس ربنا وليس ذلك النبي نبينا. الأنوار الجزائرية، هذه كلامهم مع أهل السنة عياذا بالله سبحانه وتعالى. وفوق هذا يتهمون إن كل أهل السنة ولاد زنا. يقول الكليني في الروضة إن الناس كلهم أولاد زنا، أو قال بغاية ما خلا شيعتنا، ما خلا شيعتنا. اسمع في وسائل الشيعة وبحار الأنوار ماذا يقولون عن السنيين. حلال الدم ولكني أتقي عليه، فإن قدرت أن تقلب عليه حائط أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل، فافعل. هكذا يقولون، هذه كلامهم عن أهل السنة. ولذلك أنا سمعت مرة فتوى لأحدهم يقول إن اللي يقتل سني وجبت له الجنة، اللي يقتل سني وجبت له الجنة. وأقبح شتيمة عند الرافضة الشيعة عظم سني في قبر أبيك، أعظم شتيمة عندهم عظم سني في قبر أبيك. واسمع ماذا يقولون هؤلاء أهل الخزي. يقولون على القائم، على الإمام المنتظر، الإمام المنتظر عندهم جاي بإيه؟ احنا جاي بالسير. اول حاجة روى المجلسي ان المنتظر يسير في العرب بما في الجفر الاحمر وهو قتلهم. طب ليه يجي بالسيف على المسلمين؟ لا ومش كده وبس، يقولون ان الامام ده هيطلع اهل السنة ويطلع ابو بكر ويطلع عائشة ويقيم الحد على عائشة من قبرها، ويطلع كل بني امية اعداء اهل البيت ويقتلهم مرة ثانية ويصلبهم، يقتلهم مرة ثانية ويصلبهم. اي كلام من هذا؟ اسمع كده هيعمل ايه. بحار الانوار يقولون ان المهدي المنتظر بتاعهم هيهدم الكعبة، يقول ويهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي. يقول المجلسي إن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه والمسجد النبوي إلى أساسه. لا والقبلة هتتغير كمان. عارفين القبلة هتتغير لفين؟ هتتغير للكوفة. لا وفوقنا كمان انت عارفين هيحكم بإيه المهدي المنتظر عندهم؟ يقول الكليني إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينه. هيحكم بحكم داود وسليمان. أمال أين شريعة الإسلام التي سيحكم بها؟ ولذلك يا إخواني هؤلاء لهم فضائح كثيرة. وكان الكلام موجود يعني بتاع الشيخ علي السلوس الدكتور علي السلوس وبعض المشايخ الذين كتموا في هذا. فختاما أقول إن هؤلاء الرمم يتطاولون على القمم. فلذلك ينبغي علينا أن ننصح أهلينا وأن نعرف أنها فتنة وأن هذه الفتنة لعلها تكبر شيئا فشيئا بعد أحداث العراق وما تفعله إيران وما يفعله حزب اللات على رأي الدكتور محمد إسماعيل ألا وهو حزب لبنان هذا، لأنهم هم جزء من إيران. ولذلك لما سئل قائلهم أحد هذا الحزب وأنتم متصلين، أنتم عارفين اللي مولي حسن نصر الله مين؟ إيران. إيران اللي مولياه. طيب لما تسأل قال إيه؟ قال لبنان في إيران وإيران في لبنان. وقال عن أمريكا قال إن أمريكا تعلم في إيران. قالت إيران إن أمريكا تعلم أنه لولا وقوف إيران بجوارها ما غلبوا أفغانستان أو ما أخذوا أفغانستان. فهم معروفون في التاريخ أنهم يناصرون اليهود والنصارى على مين؟ على المسلمين. لكن يا ليت قومي يعلمون. ولكن للأسف يأتي دعاة التقريب وفتوى الشيخ شلتوتي التي لابد أن تهدم وتحرق إنه مذهب خامس. أي مذهب خامس هذا؟ مذهب خامس يقول بتحريف كتاب الله سبحانه وتعالى. مذهب خامس يقولون بألوهية علي. مذهب خامس يقولون إن الأئمة معصومين ويرفعونهم درجة النبوة. مذهب خامس أن يقولوا بتكفير الصحابة. مذهب خامس أن يتقربوا إلى الله عز وجل بلعن أبي بكر الصديق وبعمر. فأين دعاة التقريب من هذا الكلام؟ يقولون إن إحنا بنلصق بهم. طب ما ترجع اقرأ، اقرأ في كتبهم، اقرأ في كتبهم أي لصق بهم ولماذا نلصق بهم؟ لماذا نلصق بهم؟ فلذلك مسألة أن يطلع الغد. وعلى فكرة يا إخواني هذا مشروع يهودي أصلا ضرب الثوابت. لما يضربوا الثوابت عندك شوية عمالين نتكلم في الثوابت، نتكلم على أم المؤمنين عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، نتكلم على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نتكلم على القرآن وثبوت القرآن، ودي ثوابت. فيشغلون بالثوابت على أن نرتفع بأمة الإسلام وننطهد. وهذا معلوم. طلع قضية. إيه القضية الأولى؟ إن الحج وثنية. نقعد نتكلم الحج وثنية إزاي ومش عارف إيه وإحنا ما بنطفش عشان الحجر، والحجر ما بينفعش ولا يضر، وإحنا عشان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هذا والكلام دول. وبعدين الحدود وحشية وإجرام. نقعد نتكلم ومصالح الحدود. كل هذا ضرب في الثوابت ليشغلوا دعاة الأمة وعلماء الأمة على ذلك. مواقع الشيعة الموجودة الآن تستقطب الشباب، تستقطب الشباب. وأول ما تستقطب الشباب تعمل إيه؟ دخل واحد يكلمهم يروح قافل عليه في الموقف حتى لا يسمع. ليه؟ ويستقطب. وعشان يستقطب يعمل لك إيه؟ عندهم أموال ويبعتوا لك فلوس. حسن شحاتة أنت عارفين إنه كان مسجون معتقل وكانوا بيحولوا له الأموال إزاي. ومسألة النساء عندهم ما فيش مشكلة، التمتع عندهم ولا المتع عندهم. لو عايز يتمتع بألف امرأة ما فيش مشكلة، أي امرأة كائنة من كانت متزوجة ولا غير متزوجة، فإن كان الأمر كذلك فأي تقريب؟ فأي تقريب؟ ومتى يفيق المسلمون؟ والآن نرفع قضية للنائب العام. طب النائب العام لما نرفع له القضية بتاعت الغد هنشوف، هنشوف النائب العام ماذا يقول. كان ينبغي أن من تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة أن يصرح الأزهر بالفتوى فيه. الفتوى فيه. أنت رجل دلوقتي، هو النائب العام اللي هيحكم ولا الشريعة اللي هتحكم؟ يعني تطاول على عائشة والصحابة، المفروض أن أنت تقول أن أجمع المسلمون أن من وقع في عرض أم المؤمنين عائشة فهو مكذب لله جل وعلا بعد التبرئة، وهذه ردة عن الإسلام وقد خرج بذلك عن الإسلام. ثم تتكلم على أحكام الردة في هذا لتزجر الناس. لكن آراء شخصية وحرية شخصية. فهل يا ترى الناس اللي بتتحبس في الصحافة عشان يتكلموا على الرئيس ولا الوزير، والناس اللي بتتكلم كلمة الحق فيتحبسوا، ليه ما قلناش حرية شخصية؟ إذا تكلمنا عنهم وعن قانونهم فلا بد من القبع. أما تتكلم عن ربنا حرية شخصية، عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرية شخصية، عن الصحابة حرية شخصية. هذا الكلام وتطلع الأخرى تقول لا ده مش رأينا، ده هو رأي الكاتب. طب ورأي الكاتب ينشر ليه؟ رأي الكاتب ينشر ليه حينما يتكلم في عرض أم المؤمنين عائشة؟ هل لو تكلم في عرضها هي كانت ستنشر في جريدة الغد؟ وهل عرضها عندنا أسوأ من عرض أم المؤمنين عائشة؟ من اتهم أم المؤمنين في عرضها فقد ارتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب لله مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني ينبغي أن نعلم أن أمر الشيعة فتنة، ولعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى في مرة أخرى نكمل الكلام عن الشيعة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي، وترقبوا الإصدارات التالية لفضيلة الشيخ علاء سعيد. فقه الطهارة، فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه الزكاة، فقه الصيام، فقه الصيام، فقه المواريث، فقه المواريث، فقه الجناز، فقه الجناز، وماذا ينفع الميت بعد موته. وفي الختام تقبلوا تحياتي إخوانكم بشركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.